أنا موجود فطلبني تجدني وإن رمت السوى فلن تجدني فلن تجدني. أنا الموجود فاطلبني تجدني وإن رمت السوى فلن تجدني. تجدني فاطلبني سريعا قريبا منك فاطلبني تجدني. لبيك طيما أقول لبيك فاطلبني تجدني. أتذكر ليلة أتذكر ليلة ناديت فيها ألم أسمعك فاطلبني تجبني. أذكر ليلة ناديت فيها ألم أسمع فاطلبني تجدني. ناداني أجرني نظرت إليه فاطلبني تجدني. فقد باركتني بالسب سجرا يا عبدي فقد باركتني بالذنب جهرا ولم أكشفك فاطلبني تجرني. أنا الرب الذي لا شيء مثلي أنا الغفار فاطلبني تجرني. إذا عبدي عصاني لم يجدني سريع الأخذ فاطلبني تجرني. ولم ينجي التواب فاطلبني وتجدني غفور للعباد فلا أبالي غدا بالحشر فاطلبني تجدني. فمن مثلي وأين يكون مثلي وأين تراه فاطلبني تجدني.